تابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الأولى، الصلاة مع الجماعة الثانية أم الرجوع إلى الأهل والصلاة بهم؟ بالنسبة للصلاة مع الجماعة الثانية تحصل فيها فضيلة الوقت، وتحصل فيها فضيلة الصلاة جماعة في المسجد، وفضيلة الوقت وفضيلة الصلاة مع الجماعة في المسجد فضيلتان عظيمتان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذه اللحظات اليسيرة التي إذا كان بيتك بجوار المسجد يفوتك فيها من الفضل ما هو خير من الدنيا وما فيها. فالواجب الحرص على أوائل الأوقات خاصة في صلاة الفجر، فالأفضل أن تصلي مع المسجد وأن تقيم الجماعة وتكون في الجماعة جماعة المسجد، وهذا أكمل وأعظم أجرا. ورجوعك بعد ذلك إلى أهلك جهة منفكة، لأن الأصل أن تصلي في المسجد، فالرجل ليس كالمرأة التي تصلي في بيتها وليس كالمعذور، وبناء على ذلك تقيم الأصل وهو صلاتك في المسجد وعمارتك لبيت الله عز وجل، ثم ترجع إلى أهلك فإن كان هناك متسع لأن تصلي معهم جماعة فتصلي بهم جماعة نافلة، كأن تصلي بهم الظهر مرة ثانية ويصلون معك جماعة، فلا بأس، وذلك من الخير العظيم والفضل الكثير، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.